لأنها جميلة ولا قبيحة؟ غير قبيحة نعم. هذا هو. نعم. فهل هو يعني يكون هذا الزوج ظالما ظالم لهذه الزوجة إذا طلقها يعني؟ ما في شيء آخر إطلاقا؟ أبدا بترد عليه جيدة وكويسة. بترد عليها يعني؟ نعم. بالطاوة يعني. بالطاوة نعم. أي نعم. إلا أنها قبيحة يعني فقط. يعني مو مسؤول من جمالها. فقط نعم. إيه ما عليه إثم. ما عليه. جزاك الله خير. وياك الله طمع الله خير. الآن.